ما معنى قوله والمولى من أعلى ومن أسفل؟ ما الجواب؟ معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل. نعم. يقول الأخ: المولى من أعلى هو الذي كان عنده مملوك فأعتقه فهو المعتق، والمولى من أسفل هو الذي كان مولا فأعتق فهو المعتق. واضح كلام الأخ؟ يعني رجل مملوك ليس حرا، وهذا الرجل أعتقه مالكه، فيكون المالك الذي أعتق مولا من أعلى، والمولى الذي أعتق مولا من أسفل. هذا هو المشهور، لكن لا يدل عليه تصرف المحدثين. والصحيح أن المولى من أعلى هو مولى القوم الذي كان مملوكا فأعتقه حر، الذي كان مملوكا فأعتقه حر، وأن المولى من أسفل هو مولى المولى، وأن المولى من أسفل هو مولى المولى، فهو المملوك الذي أعتقه من كان مملوكا من قبل، وهو المملوك الذي أعتقه من كان مملوكا من قبل. واضحة؟ المولى من أعلى هذا رجل مملوك لعربي من قريش، فأعتقه هذا العربي، فيكون هذا المولى مولا لحر عربي، فيسمى مولى من أعلى. فإذا استغنى المملوك المعتق من عربي وصار له مماليك ثم أعتق أحدهم، فإن الذي أعتقه الذي كان مولا فيما قبل يسمى المولى من أسفل.